أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ، عند حساب زكاة المال هل يكون على نصاب الذهب 85 جرام أم على نصاب الفضة 595؟ إيش مرة ثانية السؤال؟ هل يكون على نصاب الذهب؟ لا قبل. نعم، عند حساب زكاة المال هل يكون إيش المال؟ كأنه يسأل عن العروض، العروض التجارية التي عدت للبيع والشراء بما يكون يقيم. يقول الفقهاء إنه يقوم، تقوم عروض التجارة بالأحظ، فإذا كانت قيمتها تبلغ نصاب الذهب ولا تبلغ نصاب الفضة يقوم بالذهب، وإن كان إذا قوم بنصاب الفضة يعني تجب فيه الزكاة فيقوم بالفضة، فيقوم بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة. نعم.